والتي سجلت من صلاة التراويح. إن ربك هو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. آيات للإعلام القرآني تقدم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وبعد طول انتظار: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. المصحف المرتل بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. والتي سجلت من صلاة التراويح: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. آيات للإعلام القرآني تقدم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبعد طول انتظار: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. المصحف المرتل بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والتي سجلت من صلاة التراويح: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. آيات للإعلام القرآني تقدم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعد طول انتظار أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ناصر بن علي القطامي. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والتي سجلت من صلاة التراويح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. آيات للإعلام القرآني تقدم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعد طول انتظار. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. المصحف المرتل بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والتي سجلت من صلاة التراويح. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون.